والآن نستمع إلى حركة من السيمفونية المئة لفرانس يوزيف هايدن، الحركة الراقصة ذات الإيقاع الثلاثي. هذه موسيقى مليئة وتشحن النفس بتفاؤل وتطلع، نغماتها مأخوذة من أغاني شعبية نمساوية.